بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمن هو مؤلف تطهير الاعتقاد؟ محمد بن إسماعيل بن صلاح الصنعاني رحمه الله تعالى. وفي أي عام ولد؟ 1099. ومتى توفي رحمه الله؟ 1182. وأين مولده؟ بابلال في صنعاء. منشأه في صنعاء، لكن مولده في حجة. في أي حجة؟ في كحلان. وفي معجم البلدان يقول كحلان هي بالفتح، ولكن أهل اليمن ينطقونها اليوم بالضم، كحلان، وهذا هو المشهور اليوم. وقبل اليوم في أزمان بعيدة أن أهل اليمن ينطقونها بالضم، كحلان، الكحلاني. وذكرها في معجم البلدان بالفتح كحلان، ونبه على أن أهل اليمن يضمونها كحلان، وهي علم على مكان، وأهله أعرف به. طيب، بدأ المؤلف رحمه الله بمقدمة أخذنا بعضها. والأخ يقول: ذكرت في الدرس الماضي تعريف الشهادة بأنه قول صادر عن علم حاصل بمشاهدة بصيرة أو بصر. ما معنى بمشاهدة بصيرة أو بصر؟ هذا كلام الراغب الأصفهاني، وقوله بمشاهدة بصيرة يعني تيقن الأمر. بمشاهدة بصيرة يعني بتيقن للأمر ولو لم يشاهده ببصره. فكثير من الناس عنده علم بوجود مكة شرفها الله، وربما وهو لم يرها، وهذا العلم حاصل بما نقل إليه من التواتر عن وجود هذه البلدة المشرفة. وبمشاهدة بصر واضح أن تشهد على شيء شاهدته ببصرك، والمراد بالبصيرة يعني من غير بقطع النظر عن المشاهدة البصرية، وإنما هو علم بالقلب. فعندنا علم جازم بالجنة والنار مع أننا لم نرهما. طيب يا إخوان، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وبعد، فهذا تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد. تقدم في الدرس الماضي الكلام عما يحتويه هذا التعريف وهذا العنوان. قال رحمه الله تعالى: وجب علي تأليفه وتعين علي ترصيفه. وجب علي تأليفه لأن الله عز وجل أخذ الميثاق على أهل العلم أن يبينوه للناس. وإذا أخذنا ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وقال الله عز وجل: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وكما مر بنا في جامع بيان العلم وفضله في الدرس العام للشيخ حفظه الله حديث: من كتم علما ألجمه الله بالجامن من نار يوم القيامة. قال: وتعين علي ترصيفه. الرصف ضم الشيء، الرصف ضم الشيء بعضه إلى بعض، الرصف ضم الشيء بعضه إلى بعض، ونظمه ضم الشيء بعضه إلى بعض، ونظمه كما في لسان العرب. وجب علي تأليفه وتعين علي ترصيفه. تعين بمعنى وجب، وخالف بينهما لأجل البلاغة، فإن قوله وتعين علي ترصيفه أبلغ من قوله وجب علي تأليفه ووجب علي ترصيفه. الإتيان بلفظتين مختلفتين مترادفتين معنى. قال رحمه الله: وما هو السبب في هذا التأليف وفي ذلك الترصيف؟ قال: لما رأيته وعلمته من اتخاذ العباد الأنداد. لما رأيته وعلمته يقينا من عموم اتخاذ العباد الأنداد في الأمصار والقرى وجميع البلاد. قوله لما رأيته شاهده في بلده وكل بلد ذهب إليه، وقوله وعلمته يقينا من عموم اتخاذ العباد الأنداد، هذا العلم وصله بطريق التواتر في أن الشرك وقع في كثير من البلاد، لا كما تقول الصوفية في أن جزيرة العرب ليس فيها شرك، وأن هذه الأمة لا يقع فيها الشرك ولا يكون منها الشرك، وهذه شبهة داحضة من شبهاتهم قد رد عليها أهل العلم وبينوا المراد بحديث جابر في مسلم: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن بالتحريش. وقوله الأمصار جمع مصر، والمصر اسم لكل بلد ممصور، المصر اسم لكل بلد ممصور أي محدود، لكل بلد ممصور أي محدود، فكل بلد له حدود يقال له مصر، اسم لكل بلد ممصور أي محدود، فاليمن مصر، والمملكة مصر، والأردن مصر، والعراق مصر، وهكذا. قال رحمه الله: والقرى وجميع البلاد من اليمن والشام ونجد وتهامة وجميع ديار الإسلام. وجميع البلاد من اليمن والشام ونجد وتهامة وجميع ديار الإسلام، هكذا أحسن لأجل السجع، أن يقرأ في الأمصار والقرى وجميع البلاد من اليمن والشام ونجد وتهامة وجميع ديار الإسلام. قال: وهو الاعتقاد في القبور وفي الأحياء ممن يدعي العلم بالمغيبات. الاعتقاد في القبور أي في من دفنوا فيها بأنهم يضرون أو ينفعون، فيعتقدون فيهم الضر والنفع فيطلبون نفعهم وكذلك دفع الضر عنهم. وقوله ممن يدعي العلم وفي الأحياء ممن يدعي العلم بالمغيبات، ممن يدعي العلم بالمغيبات كالكهنة والمشعوذين من الرجال والنساء، والمكاشفات كالصوفية الذين يدعون المكاشفات. والمراد بالمكاشفات أصله مأخوذ من الكشف، أصل المكاشفات مأخوذ من الكشف الذي هو الإظهار، رفعك الشيء عما يواريه ويغطيه، من الكشف الذي هو رفعك الشيء عما يواريه ويغطيه. واعتقاد المكاشفات هذا اعتقاد كثير من الصوفية، وبخاصة من بلغ مرتبة متقدمة في الضلال والانحراف منهم يعتقدون المكاشفات، ويقصدون بهذا ليس أهل السنة ينكرون كرامات الأولياء، ولكن ينكرون مكاشفات هؤلاء الأغبياء، ويقصدون بالمكاشفات أن الشخص قد يكون في بلد ويرى ما يحصل في بحر أو بر أو في قطر من الأقطار وفي مصر من الأمصار. ويقول أحمد بن علوان الصوفي في قصيدته، في أوائل قصيدة له، يقول: العلم علمان، علم يستضاء به علم الجدود، وعلم يكشف الحجب، وعلم يكشف الحجب. وقصده بالعلم الذي يكشف الحجب علم المكاشفات الذي يسعى إليه كثير من الصوفية، ويصلون من خلاله إلى درجة اليقين فيتركون الصلوات ويتركون كذلك جماعات المسلمين وينفردون بالوحدة مع الشيطان الرجيم. قال: وهو من أهل الفجور لا يحضر للمسلمين مسجدا ولا يرى لله راكعا ولا ساجدا. لا يحضر للمسلمين مسجدا ولا يرى لله راكعا ولا ساجدا، ولا يعرف السنة ولا الكتاب، ولا يهاب البعث ولا الحساب. نعم، لا يحضر للمسلمين مسجدا، هذا حال كثير منهم، أنهم تراك الجماعات والجمعات، لا يحضرون المساجد مع المسلمين. وكما ذكرنا أن أهل التراجم ذكروا عن أحمد البدوي الذي له قبر في مصر وله كذلك مزار مشهور عندهم يشرك بالله عز وجل عند ذلك الوثن وعند ذلك القبر، أنهم لم يذكروا عنه إلا أنه ذات مرة جاء إلى المسجد والناس مجتمعون فيه لصلاة الجمعة فبال في المسجد وانصرف من غير أن يصلي مع الناس، ومع ذلك عظم اعتقاد الناس بذلك الخبيث. قال: ولا يرى لله راكعا ولا ساجدا، ولا يعرف السنة ولا الكتاب، جهال. هذا هو الوصف اللائق بالصوفية، أنهم جهال بعيدوا المعرفة عن السنة وعن الكتاب، ولا يهاب البعث ولا الحساب، عندهم استهتار بهذه المسائل وأفعالهم كذلك تدل على هذا المقال. قال رحمه الله: فوجب علي أن أنكر ما أوجب الله إنكاره. يعني وقصدهم من التصوف وإظهار التقشف قصدهم الجاه، وقصدهم أن تكون لهم المنزلة عند الناس، وكثير منهم يتحايل بهذه الأفعال على أخذ كثير من الأموال. قال رحمه الله: فوجب علي أن أنكر ما أوجب الله إنكاره. قال الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ولا أكون من الذين يكتمون ما أوجب الله إظهاره، للآية التي تقدم ذكرها آنفا. قال: فاعلم أن ها هنا أصولا هي من قواعد الدين، ومن أهم ما تجب معرفته على الموحدين. وهذه الأصول التي ذكرها أصول نافعة، مهد بها الرد على هؤلاء المشبهين الذين يريدون الشبه على المسلمين. فذكر رحمه الله تعالى هذه الأصول الخمسة ورتبها ترتيبا حسنا. فإن الأصل أنك إذا أردت أن تناظر شخصا لا بد أن تكون عندك أن يكون بينكما أصول تتفقون عليها حتى تنطلقوا من تلك الأصول إلى المطلوب. أما أن تناظر شخصا فتقول له: رواه البخاري، يقول: أنا ما أعترف بالبخاري. وتجادل شخصا آخر فتقول له: هذا الحديث متفق عليه، يقول: هذا أنتم افتريتموه وكذبتم على الرسول فيه صلى الله عليه وسلم. فهذا الجدال معه ليس تحته كبير نفع، لأنه يريد أن يجادلك بعقله أو يريد أن يجادلك كذلك بفهمه، ويكون هناك تعب معه في المجادلة. أما إذا اتفقتم على أصول تنطلقون منها لم يختلف عليها المسلمون فهذه طريقة مثلى. وهذا ما كان يفعله الشيخ الألباني رحمه الله فيما سمعنا من بعض أشرطته، أنه كان إذا أراد أن يجادله بعض المعتزلة وأصحاب حزب التحرير أنه كان يقول قبل المجادلة: لا بد أن نتفق على أصول لم يختلف عليها أهل العلم، ويذكر من ذلك الرجوع إلى الكتاب والسنة وتراءى التنازع إليهما والاستدلال بهما، وأن لا نقدمهما على رأي أحد ولا على قول أحد. فكان كلما طرح هذه الأصول لأولئك المعتزلة ينتفضون انتفاضة الأسد ولا يرضون بها. قال رحمه الله تعالى: الأصل الأول أن أنه قد علم من ضرورة الدين أن كل ما في القرآن فهو حق لا باطل، وصدق لا كذب، وهدى لا ضلالة، وعلم لا جهالة، ويقين لا شك فيه، أنه قد علم من ضرورة الدين. هذا شيء معلوم من الدين بالضرورة، لا يمكن إنكاره، لا يمكن إنكاره، ومن أنكره أو جحده فإنه يكون خارجا من الدين. من أنكره أو جحده فإنه لا حظ له في هذا الدين ويكون كافرا والعياذ بالله. فهو معلوم من ضرورة الدين، يعني لا مفر لأحد في عدم الإقرار به، بل لا بد من الإقرار به والتصديق. فيقول رحمه الله أنه قد علم من ضرورة الدين أن كل ما في القرآن فهو حق لا باطل، كل ما في القرآن حق، قال الله عز وجل: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وقال عن نبيه عليه الصلاة والسلام: بل جاء بالحق وصدق المرسلين، في آيات كثيرة. وهذا الذي ذكره الشيخ فيما ذكره أن كل ما في القرآن يضاف إليه أن كل ما في السنة الصحيحة، فهو كذلك، كل ما في القرآن وكل ما في السنة الصحيحة، فيجب أن يعتقد أنه حق لا باطل وليس بباطل، لأن الله عز وجل قال عن نبيه عليه الصلاة والسلام: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وهكذا قال الله سبحانه: واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. الكتاب القرآن، والحكمة قال الشافعي رحمه الله تعالى كما في الرسالة: سمعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن يقول: الحكمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشافعي رحمه الله كما في الرسالة: سمعت من أرضى، في أوائل الرسالة، كتاب الرسالة للشافعي رحمه الله، قال: سمعت من أرضى، يعني من أرضاه من أهل العلم بالقرآن يقول: الحكمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أنزل الله عز وجل السنة على نبيه عليه الصلاة والسلام كما أنزل القرآن. روي ذلك عن حسان ابن عطية رحمه الله أنه قال: أنزل جبريل عليه السلام السنة على محمد كما أنزل القرآن. هذا الأثر فيه ضعف ولكنه صحيح المعنى. قال رحمه الله أنه قد علم من ضرورة الدين أن كل ما في القرآن فهو حق لا باطل. يقول الله عز وجل عن كتابه: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وصدق لا كذب، صدق لأن الذي أنزله هو الله عز وجل، والذي تكلم بالقرآن هو الله سبحانه، وقد قال سبحانه وتعالى: ومن أصدق من الله قيلا. وقال سبحانه وتعالى عن نبيه: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. فالقرآن صدق لا كذب، وهدى لا ضلالة، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أحسن. قال سبحانه: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فالقرآن هدى وليس بضلالة، وهو كذلك علم لا جهالة، لقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك من بعد ما جاءك من العلم إنك إذن لمن الظالمين. قال سبحانه: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم. فهذا القرآن علم وبرهان وليس بجهالة، وهو يقين لا شك فيه. ألف لام ميم: ذلك الكتاب لا ريب فيه، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. فالقرآن لا شك فيه ولا ريب، وكذلك كما ذكرنا سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فيجب أن يعتقد أنهما حق، ويجب كذلك أن يعتقد أن الحق لا يعارض الحق، وأن كتاب الله لا يعارض السنة الصحيحة، ولا السنة الصحيحة تعارض كتاب الله، ولا القرآن يعارض القرآن، ولا السنة تعارض السنة. بل كله متوافق، لأن الحق لا يمكن أبدا أن يعارض الحق. وإذا ما ظهر تعارض بين دليلين فإن ذلك إما أن يكون من باب الناسخ والمنسوخ فيحكم بالناسخ ولا يحكم بالمنسوخ، وإما أن يكون التعارض من باب أن هذا الذي حصل من المعارضة إنما هو في نظر الناظر ليس في كتاب الله عز وجل، وإذا نظر إليه أهل العلم فإنهم يجمعون بين الأدلة أو كذلك ينتقلون بعد هذا إلى ماذا بارك الله فيك، إلى الجمع بين الأدلة بعد معرفة أن بينهما تعارض في الظاهر. قال رحمه الله تعالى: فهذا الأصل أصل لا يتم إسلام أحد ولا إيمانه إلا بالإقرار بهذا الأصل، وهذا أمر مجمع عليه لا خلاف فيه، والإجماع عليه واضح والأدلة عليه واضحة. فقول الشيخ رحمه الله: فهذا الأصل أصل لا يتم إسلام أحد، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. أحسنت. طيب، وقوله هذا الأصل أصل لا يتم إسلام أحد ولا إيمانه إلا بالإقرار به، قوله لا يتم إسلام أحد ولا إيمانه، مراد الشيخ رحمه الله بهذا أنه لا يكون له إسلام ولا يصح له إسلام ولا إيمان، لأن هذه العبارة قولهم لا يتم إيمانه إلا بكذا، هذه العبارة تارة يطلقها أهل العلم ويريدون به أصل الإيمان، وإذا لم يتم أصل الإيمان فمعناه أنه ليس بمؤمن، وتارة يطلقونها ويريدون بها كمال الإيمان، فيكون عنده أصل الإيمان ولم يتم الإيمان، يعني لم يكتمل. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، يعني لا يكتمل إيمانه، وهذا من كمال الإيمان الواجب. فهذه العبارة تحتمل، يعني أحيانا تطرح ويراد بها نفي أصل الإيمان، وهذا هو مراد المصنف هنا، نفي أصل الإيمان ونفي أصل الإسلام، لأن من لم يقر بهذا فليس له إسلام صحيح ولا إيمان صحيح. وتارة تطلق هذه العبارة ويراد بها نفي كمال الإيمان الواجب، كمال الإيمان الواجب، وليس مرادا هنا، إنما المراد نفي أصل الإيمان وصحة الإيمان. قال رحمه الله: وهذا أمر مجمع عليه لا خلاف فيه. قال رحمه الله تعالى: الأصل الثاني. وما هو الذي أراده الشيخ بهذا الأصل؟ لا بد أن نعرف مراد المصنف بهذا. مراد الشيخ رحمه الله بهذا الأصل الذي ذكره لنا الرد على أهل الشرك، فإنهم يظهرون التعارض بين أدلة الكتاب العظيم، بين أدلة الكتاب العظيم وبين الأدلة من الكتاب والسنة، فيريد الشيخ بهذا الأصل أن يقرر أن هذا لا يمكن أن يقع فيه الاختلاف، وأن ما وقع فيه فإنما يرد متشابهه إلى محكمه، لأنه حق. والذي حصل لأهل الشرك والضلال من الاضطراب والاستدلال بآيات ليست في غير موضعها هو أنهم لم يردوا المتشابه إلى المحكم، وضربوا آيات الله بعضها ببعض. فمثلا يستدلون على جواز الاستغاثة بالأولياء بقوله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وأين الدليل وأين الاستدلال؟ الدليل ثابت والاستدلال الذي استدلوا به ليس بصحيح، ويتركون قول الله عز وجل: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، يتركون المحكم ويتلبثون بأشياء هي شبه. فقرر المؤلف رحمه الله هذا الأصل لأجل أن يرجع الجميع إلى المحكم من كتاب الله عز وجل الذي لا اختلاف فيه. قال: الأصل الثاني أن رسل الله وأنبياءه من أولهم إلى آخرهم بعثوا لدعاء العباد إلى توحيد الله بتوحيد العبادة، وهذا واضح. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالله عز وجل أرسل الرسل من أولهم إلى آخرهم، وفي كل أمة يأمرهم بهذا، يدعون الناس إلى توحيد الله عز وجل بتوحيد العبادة. واذكر أخا عاد إذا أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله. قال رحمه الله تعالى: وقوله بعثوا لدعاء العباد إلى توحيد العباد، إلى توحيد الله بتوحيد العبادة. العبادة تعريفها تقدم معنا من كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأنها ماذا إن شاء الله؟ اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. طيب، وأين ذكر شيخ الإسلام هذا التعريف؟ في أي كتاب؟ في كتاب العبودية. أول ما بدأ كتاب العبودية بهذا التعريف للعبادة. طيب، قال رحمه الله: وكل رسول أول ما يقرع به أسمع قومه قوله: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ذكر الله عز وجل هذا عن غير واحد من أنبيائه، هود ونوح وصالح ولوط وغير واحد من الأنبياء يذكرون هذا ونحوه لأقوامهم. قال المؤلف رحمه الله: قوله سبحانه وتعالى: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ألا تعبدوا إلا الله، أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. هذا كله في توحيد العبادة، يدعون قومهم إلى توحيد العبادة. اعبدوا الله، اعبدوا الله، هذه العبادة تكون بماذا؟ بإفراد أفعال العباد لله عز وجل، لأن هذا التوحيد يسمى توحيد العبادة بالنظر إلى العباد، ويسمى توحيد الألوهية أو الإلهية بالنظر إلى الرب سبحانه وتعالى. فبالإضافة إلى الله سبحانه يقال له توحيد ألوهية، لأنها عبادات تصرف لله، وبإضافته إلى أنها أفعال من العباد يقال له توحيد عبادة. وهو أسماء أو اسمان لشيء واحد، واختلف نظرا للإضافة. قال: وهذا الذي تضمنه قول لا إله إلا الله. انظر الآن، المؤلف رحمه الله يريد أن يبين المعنى الصحيح لهذه الكلمة، يريد أن يبين المعنى الصحيح لهذه الكلمة، وأن معناها إفراد الله عز وجل بالعبادة، وليس كما يقول الجهال: لا صانع إلا الله، لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله. فإن المعنى الصحيح لهذه العبادة، لهذه الكلمة، إفراد الله بالعبادة. لا إله إلا الله هو معنى قول الله عز وجل: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ألا تعبدوا إلا الله، أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. هذا هو الذي تضمنه قول لا إله إلا الله. فقوله سبحانه ما لكم من إله غيره، هذا يؤدي معنى لا إله إلا الله. ألا تعبدوا إلا الله نفي وإثبات، كذلك أن يعبدوا الله أمر بعبادة الله، هذا أيضا كله يؤدي مؤدى ويتضمن قول لا إله إلا الله. فإذا لا إله إلا الله، هذه الأدلة التي ذكرها المؤلف تفسرها، وأيضا هناك أدلة أخرى تزيدها تفسيرا وستأتي إن شاء الله. قال: فإنما دعت الرسل أممها إلى قول هذه الكلمة. دعت أممها إلى قول هذه الكلمة. هل المراد إلى قولها باللسان فقط؟ الجواب لا. أولا، ما هو الدليل على أن الأمم دعت رسلها إلى قول هذه الكلمة؟ هذه الأدلة التي ذكرها الشيخ، وكذلك حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف بالناس في المواسم ويقول: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وليس المراد مجرد القول باللسان، ولذلك وضح الشيخ هذا فقال: فإنما دعت الرسل أممها إلى قول هذه الكلمة واعتقاد معناها. إلى قولها باللسان واعتقاد معناها في القلب، والعمل أيضا بمقتضاها والبراءة مما يخالفها. يأتي مزيد توضيح له في قوله بعد قليل. قال رحمه الله: لا مجرد قولها باللسان. هذا الكلام ذكره المؤلف رحمه الله في الأصل الثاني لأجل أن يقرر عندك المعنى الصحيح والمطلوب من الإتيان بلا إله إلا الله، لأجل أن ترد به شبه المشركين، لأن من شبه المشركين أنهم يقولون: من قال لا إله إلا الله فقد عصم دمه وماله، لا يكفر ولا يقتل ولا يعتدى عليه وهو مسلم ولو فعل ما فعل. فبين الشيخ رحمه الله أن مجرد قولها باللسان لا يكفي، بل لا بد من قولها واعتقاد معناها والعمل بمقتضاها. ولذلك قال: ومعناها، في قوله واعتقاد معناها، ما هو معناها؟ قال: ومعناها هو إفراد الله بالإلهية والعبادة والنفي لما يعبد من دونه والبراءة منه. إفراد الله بالإلهية لأنها جاءت بأداة الحصر لا إله إلا الله، والنفي لما يعبد من دونه لا إله، والبراءة منه كذلك النفي والبراءة. ويفسر هذه الكلمة قول الله عز وجل في كتابه الكريم: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فهذا يفسر معنى لا إله إلا الله. قال رحمه الله: والبراءة منه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من وحد الله وكفر بما يعبد من دونه فقد حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. قال المؤلف رحمه الله، قال الإمام النجدي رحمه الله في مسائل كتاب التوحيد عند تعليقه على هذا الحديث، قال: فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال. يعني مما يؤخذ من هذا الحديث: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. في هذا الحديث لم يجعل مجرد التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله. فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه. فيا لها من مسألة ما أعظمها وأجلها، ويا له من بيان ما أوضحه، وحجة ما أقطعها للمنازع. ذكر هذا في مسائل كتاب التوحيد عند تعليقه على هذا الحديث. قال الشيخ رحمه الله في آخر هذا الأصل الذي نختم به درس اليوم، قال: وهذا الأصل لا مرية فيما تضمنه ولا شك فيه. لا مرية فيما تضمنه، لكن عند من يفهم الفهم الصحيح. أما الجهال من الصوفية أو جماعات التبليغ أو القبوريين أو كذلك أهل الأهواء والبدع، فإنهم يجهلون المعنى الصحيح لهذه الكلمة، ويجهلون أصل بعثة الرسل ولأي شيء بعثوا. قال: لا مرية فيما تضمنه ولا شك فيه. ولأجل هذا يقرر المؤلف رحمه الله تعالى هذا الأصل، لأجل أن يستريح عند مناظرة من يناظره أو مجادلة من يجادله. قال: ولا شك فيه، وفي أنه لا يتم إيمان أحد حتى يعلمه ويحققه. ولا إله إلا الله فيها لها شروط معلومة ذكرها أهل العلم، وهي منظومة، والمراد من تلك الشروط التي ذكرها أهل العلم هو تحقيق معنى هذه الكلمة والإتيان بتلك الشروط من حيث العمل والاعتقاد. إذن أخذنا في درس اليوم تتم بقية الكلام على المقدمة، ثم أصلين من الأصول الخمسة التي قررها الشيخ رحمه الله في مقدمة هذا الكتاب العظيم، وستأتي بقية الأصول إن شاء الله تعالى في الدروس القادمة. التي جعلها المؤلف تمهيدا لما بين يديها من الكلام الجزل الممتع الذي يرد به على القبورين والمشركين. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم.